أصحاب يوسف قال رفع يديه ركع، رفع من الركوع حتى عاد كل فقار إلى موضعه. أين كان؟ قال هنا، فعاد إلى موضعه كما قال. ما هو الفقار الله يهديك؟ أو كل عضو، يعني الفقرات هذه ولا أول كل عضو إلى موضعه. أولا اقرأ الحديث جيدا وتأمل في ألفاظه فستجد أن هذا التحميل للحديث هذا المعنى الطويل العريض هو الذي فررنا منه آنفا. أنت الآن تضع لغيرك جهدك أن تستدل بنص عام في أكثر من إيه؟ هذا لو سلمنا لك الاستدلال، جهدك أن تدخل في هذا النص أنه هذا يشمل القيام الساري في أكثر من هيك. الله يهديك، أنا عم أقول لك جهدك أن تستدل بهذا التأويل أنه الحديث هذا أن يعود كل عضو إلى مقره نص عام يشمل القيام الأول والقيام الثاني في أكثر من هيك. هذا ليس نص عام، هذا مفصل. قال بعد أن يرفع من الركوع فصل يعود كل عضو إلى موضعه. أما الحديث الأول كان إذا نؤمر إذا قمنا في الصلاة نضع اليمين على الشمال، أما هنا هو يفصل صلاته، فصل من التكبير. قال الله يهديك، الله يهديك يا أخي، ليش عم تقول كلامات؟ ما الذي فهمته مني؟ أنت قلت يعني أنه أنت لن تستطيع أو ليس عندك إلا أن تأخذ مفهوم من النص العام. نعم، أنا قلت هذا ليس نص العام. شو معنى يعود كل عظم إلى محله؟ مش كلية هذه؟ طيب كلية كلية، نعم معك. طيب هو هذا النص العام الآن هو هذا المفهوم الذي يدندن عليه أنه كان قابض الرسول صلى الله عليه وسلم، روى الحديث قال ركع رفع يفصل. كأنك تعيد علينا أنه شيء مجهول. يا شيخ لكن هذا يعني الله أعلم أنه ليس نص عام، هذا تفصيل. هو يفصل الآن صلاته كيف يرفع ركع، قال حتى يعود كل يعني عضو إلى موضعه. أين كان هذا العضو؟ إيش بالبركة ما نشفت. أنت فكر فيما تقول. أنا ما خلص، خلوني أخذ نفس شوي. ربنا عينك جسد يعني ما قد كلامك بارك الله فيك لا يخرج عن استدلال بنص عام. النص الخاص هو أن يقول وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على يده اليسرى حينما رفع رأسه من الركوع. هل في هذا الحديث الذي أنت تتشبه به شيء من الدلالة على هذا المعنى الخاص؟ لعلك تقول لا. أقول لعلك. حقيقة أنا أقول نعم يعني. أنا الحديث حتى يعني وهذا يعني فهم يعني بعض الأشياخ يعني هكذا هم من هنا أتيت. اسمع الجواب الذي لا مرد له. من الذي قال هذا الكلام؟ هذا الذي أقوله أنا. إيه يعني الحديث. الحديث. حديث سهل بن سعد. لا. يعني عن مين اللي عم يتكلم؟ حديث وائل بن حجر. هذا أبو الكلام. وائل بن حجر شيخ. حديث وائل بن حجر مفصل. حديث وائل بن حجر. سامحك الله. نعم. وائل بن حجر. وائل بن حجر. نعم. لا. هذا حديث المسيء صلاته. المسيء صلاته. اللي صلى وأساء الصلاة. غير هذا الذي يستدل به. اسمع الله يهديك. حديث المسيء صلاته له روايتان، إحداها في صحيح البخاري وهي مختصرة وهي معروفة. قال إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل فتوضأ كما أمرك الله ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ما تيسر من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعة ثم ارفع حتى تطمئن قائمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة ثم ارفع حتى تطمئن جالسة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فإذا أنت فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن أنت أنقصت فقد أنقصت من صلاتك. هذا حديث أبي هريرة في الصحيح. جاء هذا الحديث من طريق رفاع الزرقي بلفظ مفصل أكثر بكثير من حديث أبي هريرة، وهذا الحديث في سنن أبي داود وسنن النسائي وغيره. هذا الراوي لهذا الحديث المتعلق بالمسيء صلاته قال ارفع حتى يعود كل عضو إلى مكانه ومقره. هذا حديث المسيء صلاته. ويبدو، وأنا أقول هذا آسفا، أنك مع حرصك على العلم أصابك ما أصاب ذلك العاشق. أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، أصادف قلبا خاويا فتمكنا. يبدو لي أن هذا الهوى منعك أن تقرأ صفة الصلاة، لأن هذه الشبهة التي أنت الآن تدندن حولها جوابها ابنك. فلو أنك أنت قرأت صفة الصلاة لأرحت نفسك ولتبينت الصواب، هل هو في فعل شيء لم يقل به أحد من أئمة المسلمين ولا من الصحابة ولا إلى آخره. والآن أنا برجع لك تحت أمر واقع، من قال بهذه السنة من العلماء الذين تعرفهم أنت سلفا وخلفا؟ لن تجد إلى ذلك سبيلا إلا بعض من أشرت إليه من أهل العلم. هل هؤلاء يحسن بهم أن يستنبطوا حكما من حديث غير صريح الدلالة؟ دعك من العام الخاص والمطلق والمخيل، وإنما نقول من حديث غير صريح الدلالة. هذا الحديث الذي نحن ناقشناك آنفا أنه أنت تستدل بعموم هذا الحديث، وما تبين لك وما أقول ما سلمت بأنك تستدل بالنص العام. هذا الحديث دلالته صريحة بالمفهوم؟ ما أجبته. ليس صريح. هذا الجواب. هاي مشكلة. بدنا نتعلم الكلام السؤال والجواب قبل ما نتعلم العلم. فإذا لم يكن صريحا، والحمد لله تبينت أنه ليس صريحا، فبما نشرع للناس؟ هذا صاحبك الطاهر عم يأثر عليك. أنت شيخ أيضا استدليت بال يعني بمفهوم الأحاديث. لمن شرع للناس عبادة لم يفعلها أحد من السلف؟ وما الفرق بين هذه العبادة والعبادات الأخرى التي نشترك جميعا في إنكارها بحجة أن السلف ما سبقونا، ولو أنه كان خيرا لسبقونا إليه؟ كيف نحن نضطرب فنفعل شيئا ننكره على الآخرين، نفعل جزءا داخل في القاعدة التي بها نعتمد في إنكارنا على الآخرين لجزئيات كثيرة، والطريق في الأخذ بهذه الجزئيات هو نفس الطريق في الأخذ بهذه الجزئيات، ولا فرق أبدا. أما أنا فأنا أعود إلى نصوص لا تقبل التخصيص أبدا، أعود إلى النصوص. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. هل يقبل هذا الكلام تخصيصا؟ إذن يجب أن نعرف سبيل المؤمنين في كل كبير وصغير. أنا أردت أن أقول أن حديث المسيء صلاته ليس فيه هذا القبض، القبض الأول يعني، أي لا يصح حمله على القبض، لأن هذا القبض الأول مش مذكور في هذا الحديث، وهذا مذكور في سورة الصلاة. ولذلك قلت لك كأنك ما قرأت هذا الكتاب. طيب إن وجد حديث فيه ذكر القبض وفيه حتى يعود كل عضو إلى موضعه، يجوز أن حمله عليه الآن أعيد عليك المحاضرة تبعي اللي سمعتها. لا أنت أنت الآن في حديث المسيسرة قلت لم يكن فيه ذكر القبض أولا، لو وجد حديث مثلا لو أنا بين يدي حديث ما في فرق. نعم هذا السؤال. ما في فرق، نفس الجواب طبعا ما بتغير، بس أنا زيادة في إقامة الحجة وبيان خطأ تأويل الحديث وحمله على القبض. ذكرت لك أنه هذا لم يذكر القبض الأول في حديث المسيسرة، فأنت الآن تتمسك كالغريق يتمسك ولو بخيوط القمر، لو كذا لماذا تعترض أي فهم؟ أنا هذا الحديث عندي لكن غير محفوظ، يعني يعني واثق تماما أن هذا الحديث موجود وفي بلوغ المرأة. هو لما يضع يديه على صدره هل تكون في حالة استرخاء أم في حالة شد؟ سؤال يعني نوع أنا أشد طيب سنن أبو داود في رواية المقاطر حتى تسترخي، كيف تجمع بين تسترخي وتشد الشد؟ على كل حال نكتفي الآن بهذا المقدار، ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وأن يوفقنا للعمل بما علمنا. اذكروا الله اذكروا الله لا إله إلا الله. يلا وإياكم إن شاء الله أكرمك الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.